الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد، ووفقهم سبحانه بجميل ألطافه حتى فازوا ببلوغ المراد. نحمده سبحانه وتعالى حمد معترف له بجزيل الإرفاد، ونعوذ به جل مجده من وبيل الطرد والإبعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق وصدق أدخرها ليوم المعاد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، قامع الكافرين والزائغين وأهل الضلال والبدع والإلحاد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد وعلى أصحابه وأتباعه صلاة وسلاما لنا أمل في أن تبلغ منهم نهاية الأمل والمراد. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا شهودا عليكم إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يفتخر أحدنا إن كان له صديق من أهل الدنيا أو من علية القوم والناس وله عليه دالة وبينه وبينه واسطة أو وشيجة أو رحم ماسة. أما أهل الله تبارك وتعالى ففخرهم بالانتساب إلى المولى عز وجل، فخرهم بالانتساب إلى ملك الملوك، إلى الله تبارك وتعالى من دون سائر الناس. فهم وإن كانوا في شظف من العيش أو في محنة أو فتنة من فتن الدنيا وضوائقها ومصائبها، إلا أنهم في سعة من رحابة إيمانهم ومن اتساع يقينهم ورسوخ أقدامهم في السير إلى مولاهم تبارك وتعالى. ولعمر الحق إن هذا لهو الفخر، بل هذا هو المعقد الأعظم من معاقد الفخار في الدنيا والآخرة. فإذا كان يوم القيامة حيث لا نسب ولا نشب ولا مال ولا واسطة، لا عزيز إلا من أعز الله والذليل من ذل بذنبه والعياذ بالله، افتخر أمثال هؤلاء بانتسابهم إلى المولى افتخروا بنسبتهم الإلهية وبصلتهم الربانية. وقد ورد في بعض الأخبار أن الله تبارك وتعالى في ذلكم اليوم العصيب في يوم الحشر والنشر يلقي عليهم السبات، والناس في كرب الحشر يلقي عليهم السبات حتى يفرغ من حساب الخلائق، ثم يدخلهم جناته برحمته. وفي هؤلاء يقول النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في معجمه وأبو نعيم في حليته والإمام أبو بكر ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء له عن الحسن البصري مرسلا، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: إن لله ضنائن في عباده، أن يضن بهم ويحامي عنهم ويحرسهم ويكلأهم ويحفظهم كلاءة وحفظا مخصوصين سبحانه وتعالى. إن لله ضنائن في عباده، يغذوهم في رحمة ويحييهم في عافية ويتوفاهم إلى جناته. أولئكم الذين تنثال عليهم الفتن كالليل المظلم ويخرجون منها، تنثال عليهم الفتن كالليل المظلم ويخرجون منها، أي بتوفيق الله وبالنور الذي جعله الله في قلوبهم وفي أفئدتهم وفي سرائرهم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تميزون وتفرقون به بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين أولياء الله وأولياء الشيطان، بين أحباب الله وأحباب الدنيا وطلابها، يجعل لكم فرقانا. وفيهم يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الآخر: إن من ملوك الآخرة، فكما إذن يوجد في الدنيا ملوك فللآخرة ملوك، وفي الآخرة أقزام، وبعض الذين عاشوا في نظر الناس واعتبارهم ولحاظهم أقزاما أو من السفلة أو من الدون هم ملوك في الآخرة، أي في دار الأبدية في دار الحياة المقيمة. وبعض الذين تغطرسوا وتكبروا وتشمخروا في هذه الدنيا يحشرون في أمثال الذر، يحشرون أقزاما. فالملك يومئذ لله ولأحباب الله من بعده بتخويله وفضله سبحانه وتعالى. إن من ملوك الآخرة من إذا نطق لم ينصت له، لأنه مسكين مغمور خامل الذكر والصيت بين الناس، من إذا نطق لم ينصت له، وإذا غاب لم يفتقد، وإذا خطب لم يزوج، وإذا استأذن على السلاطين لم يؤذن له، وإذا استأذن على السلاطين لم يؤذن له. ما شأنه في الآخرة هذا الملك؟ ولو ألقى الله تبارك وتعالى نوره على أهل الدنيا لملأهم نورا، هذا شأنه في الدنيا، وهذه حقيقته عند الله وشأنه في الدار الآخرة. لملأهم أي لوسعهم نورا. ولله در من قال: لله تحت ثياب الفقر مملكة أخفاهم عن عيون الخلق إجلالا، أخفاهم عن عيون الخلق إجلالا، هم السلاطين في عز ومكرمة جروا على قلل الجبال أذيالا. هم أرفع من خلق الله وأكرم من نظر الله إليه بعين الرحمة والكلاءة والمحفوظية والحراسة. نعم، هؤلاء هم أحباب الله وهم أولياؤه وهم خاصته الذين ورد سمتهم ووصفهم ونعتهم في كلام لروح الله ونبيه عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام عندما سئل: يا روح الله، فمن هم أولياء الله؟ لأن هذا المصطلح يا أحبابي صار مشتركا بين الخاصة والجهلة، يشترك فيه خواص عباد الله وهم الحقيقون به، ويدعيه لنفسه بعض المخلطين وبعض الفاسقين وبعض المارقين والعياذ بالله. بزي يتزايا به أو برسم يتظهر به أو بدعوى عريضة ينشرها على مسامع الناس وأبصارهم. وليست هذه الولاية، الولاية لا تكون إلا بما كانت به في نظر الشرع، هي مجموع الإيمان والتقوى، مجموع الإيمان والتقوى، وهذا على الإجمال الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، والذين نظروا إلى آجلها حين نظر الناس إلى عاجلها، فأماتوا منها ما خافوا على أنفسهم أن يميتهم، وأحيوا منها ما يبقى لهم بين يدي الله تبارك وتعالى. هؤلاء خاصة الله، نعم، وهؤلاء هم أحباب الله وأولياؤه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة الأحباب، ألا تتشوق نفوسكم الكريمة أن يكون أحدكم وليا لله تبارك وتعالى؟ ألا يشعر بهذا التعطش وبهذا الظمأ الروحاني الكامن أن يكون بمنزلة الزلفى والقربى من رب الأرباب لا إله إلا هو؟ ألا يحس أحدكم بحاجته العظمى المطلقة يوم القيامة أن يكون له منزل مخصوص وخطاب مخصوص وسماع مخصوص ومعاملة مخصوصة بين أرسال العباد الذين لا أول لهم ولا آخر إلا ما أحاط الله بعلم عدده؟ ألا تتشوق هذه النفوس العالية إلى هذه المعاني؟ فانهجوا نهج الأولياء، انهجوا نهج أحباب الله سبحانه وتعالى، بادروا وتقربوا، والله لو كان عرضا قريبا ولو كان مغنما سهل التناول ما تأخر كثير منا، ولا أريد أن أقول جميعنا أو أحد منا، لما تأخر كثير منا أن يحتاز نصيبه وأن يضرب في غنيمته بسهمه. فهذه أعظم غنيمة، وهذه أعظم ثروة، وأعظم ما يكتنزه الإنسان لحياة الأبد، أن تكون أيها المسلم، أيها الأخ الفاضل، قريبا من ربك قربا مخصوصا. فهل لهذا من علامة؟ نعم، له علائم كثيرة وله ميزات وفيرة. أشهر هذه العلامات أن الله تبارك وتعالى يمتعك ويقر عينك بذكره وعبادته، فتستوحش من الناس وإن وجب عليك خلطتهم، ولا تأنس إلا بربك حين تنفرد به. هذه أول العلائم. ومن جملة هذه العلائم أنك تصير عبدا ترى إجابة دعوتك، مهما دعوت دوما ولم يستجب لك فأنت على خطر. فإن صرت من أحباب الله ومن أولياء الله، مهما دعوت أراك الإجابة، وإن تأخرت عنك فلحكمة لا يخفي ربما بعضها عن سرك وعن باطنك. نعم، ومن علائم أولياء الله تبارك وتعالى لخصوصية نسبتهم به سبحانه وتعالى وجل مجده، أنهم إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا رأيته فضلا عن أن يجالسك ويلابسك وتستمع إليه تذكر الدنيا، ويهيم قلبك في أوديتها ويقصو، وتغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هناك مناسبة بين الأرواح، لأن هناك مناسبة بين الأرواح. ومهما كانت روحك ضعيفة رقيقة ربما تنخرق لأقل ضغط أو تأثير، حصل من هذه المناسبة ما يجعل المشاكل واضحة بين ما يهمه وبين ما يهمك، بين ما تقر به عينه وبين ما ينبغي الآن أن تقر به عينك، ظهرت هذه المشاكلة لهذه المناسبة. وأما أولياء الله فلقوة أسرارهم ولإشراق وسطعان أنوارهم وروحانيتهم العالية الفاضلة إذا رؤوا ذكر الله تبارك وتعالى. قال بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام: كنا إذا كنا في حديث من أحاديث الدنيا فطلع علينا رسول الله ذكرنا الله به. أول ما نرى نذكر الله، القلوب تتجه إلى الله برؤية هذا النبي الخاتم الصالح عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، وهو القائل عندما سئل يا رسول الله من أولياء الله، قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، الذين إذا رؤوا ذكر الله. وقد حدثني أخ مجد طالب علم مجتهد هندي الأصل والجنسية أنه كان بمصر في زيارة الشيخ الواعظ القائم بمهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتسابا لوجه الله الرجل الصالح الشيخ عبد الحميد كشك. قال دخلت على هذا الرجل فأدركت أنه من أولياء الله. قلت له يا أخي وبما عرفت؟ قال عندما جلست بين يدي جعل قلبي ولساني يقول الله الله الله رغما عني، فلما خرجت فتر ما بي فعلمت أنه من أولياء الله. وهذا لعمر الحق من حزن ودقة فهم هذا الرجل المسلم الهندي، بارك الله فيه وكثر من أمثاله، من إذا رؤوا ذكر الله. ولذا قال عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام في نعتهم ووصفهم بهم نطق الكتاب وبه نطقوا، بهم علم الكتاب وبه علموا، وبهم صدع الكتاب وبه صدعوا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم، هؤلاء هم أولياء الله وخاصته، ومن علائمهم ومن ميزاتهم الفارقة أن الله جل مجده ربما أظهر على أيديهم ما لا يتسنى للبشر العادي أن يظهره على يده. وقد يكون هذا الشيء الظاهر ظاهرا له في خويصته، وقد يبديه جل مجده للخلائق تكرمة وتشهيرا بعبده مع عصمته وحفظه لقلبه سبحانه وتعالى أن يفتتن أو أن يداخله شيء من العجب والمراء والرياء والعياذ بالله. نعم، وقد أنكر بعض الناس ظهور هذه المعجبات أو هذه الكرامات لأولياء الله في القديم والحديث، بعضهم لأنه لم يؤنسها من نفسه فأنكرها، هذا أنكر ما لم يأته علمه وما لم يأته تأويله، وبعضهم أنكرها جهلا، وبعضهم ينكرها على عصريه حسدا، يقر بها لمن سلف ولا يقر بها لرجل حاضر، سيما إذا جمعتهما بلدة أو مكان أو زمان لا يقر بها، وهذا من باب الحسد والعياذ بالله. ذلكم وقد حدثنا كتاب الله جل مجده عن كرامة الصديقة مريم عليها السلام، وهي صديقة بالإجماع وليست نبية، وأنعم بها من كرامات. وحدثنا عن كرامة الفتية الصالحين أصحاب الكهف، وحدثنا عن كرامة الرجل الصالح الذي عنده علم من الكتاب والذي أتى بعرش بلقيس في أقل من طرفة عين، وهذه من أعجب ومن أعظم الكرامات، وإن قيل إنه سليمان لكن هذا تفسير من تفاسير وغير مشتهر. وأما الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام وكان هذا منه أسلوبا تربويا وأسلوبا توجيهيا، تربية وتنشيئا وتزييدا للأرواح أن تشرئب إلى هذه المقامات العالية، قد حدث أصحابه غير مرة عليه الصلاة وأفضل السلام بجملة من كرامات أولياء الله وأحبابه. أذكر منها ما أعجبني وهي كثيرة، على سبيل المثال ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة وأفضل السلام، والحديث أيضا مخرج في البخاري إذن فهو في الصحيحين، قال عليه الصلاة وأفضل السلام لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، أي ثلاثة أطفال رضع في مهودهم، إلا ثلاثة، عيسى بن مريم، وصبي كان في زمن جريج النازك، وصبي آخر. قال عليه الصلاة وأفضل السلام أما عيسى بن مريم فتعرفونه، أي تعرفون نبأه وكيف تكلم لأن الله قد حدثنا بذلك فأمره متواتر، وأما الصبي الذي كان في زمن جريج الناسك فقد كان جريج رجلا ناسكا أي متعبدا، النسك هو العبادة ومنه المناسك، كان جريج رجلا ناسكا من بني إسرائيل ينسك ويتعبد ويتبتل الله في صومعة اتخذها لهذا الغرض، فكانت أمه تأتيه وهو في صلاته فتقول له يا جريج أي تريد أن تحدثه وأن تكلمه وأن ترنو إليه، فيقول يا رب الصلاة أو أمي، أي أيهما أولى، أن أظل في صلاتي وأن أتابع أو أن أجيب دعوة أمي. ثم يقبل رضي الله تعالى عنه على صلاته. فدعته الثانية، فدعته الثالثة ثلاث مرات وهو يقول أمي والصلاة، ويقبل على صلاته. فوجدت عليه، غضبت، وجدت عليه في نفسها، فدعت عليه، قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى يريك أوجه المومسات. الله أكبر. ذكرت هذا الحديث مرة في هذا المقام، يؤلمني هذا الحديث عندما أذكره أو أتذكره، لأننا في هذا البلد والعياذ بالله ما نجا أحد منا من رؤية وجوه المومسات. فهل هذا من هواننا على الله؟ اللهم اغضب بنا يا رب في هذا اليوم الفضيل، اللهم اغضب بنا وبدل أحوالنا، ولا تجعلنا ممن أسقطهم من عينك. فربما كان هذا من هواننا على الله سبحانه وتعالى. هذه دعت عليه هذه الدعوة، فهذا عقاب عظيم. لا أماتك الله حتى يريك وجوه أوجه المومسات. قال عليه الصلاة والسلام: وكانت زانية، أي كانت امرأة زانية، كان هنا تامة، وكانت زانية أي من بني إسرائيل، فقالت لهم: أريد أن أفتن لكم جريجا عن دينه، يعني عن عبادته وعن تقواه، أنا أفتنه لكم. فحاولت، حاولت بكل وسيلة، فأعياها أمره، ما التفت إليها، كان رجلا موقنا صاحب عبادة ونسك صحيح، فما التفت إليها، أعياها أمره. فلما غلبها على نفسها، أو على نفسه، أستغفر الله، فلما غلبها على نفسه كان راع يرعى بالقرب من صومعة جريج، أو يأوي إليها في الليل أو حين المساء، فأمكنته من نفسها فولدت بولد. فقالت لبني إسرائيل: أتعلمون ابن من هذا؟ ابن من هذا؟ قالوا: كلا. قالت: هذا ابن جريج، هذا الغلام لجريج. فصدقوا، فجاءوا بجريج الرجل الصالح الناسك العابد، فضربوه وشتموه وكسروا صومعته. قال أبو هريرة: فقال عليه الصلاة والسلام، فنزل جريج وقال: يا غلام، من أبوك؟ يقول أبو هريرة: فكأني أنظر إلى رسول الله وهو يقول بإصبعه: من أبوك؟ الرسول يمثل لهم هذا الحدث حتى يؤثر في أنفسهم: يا غلام، من أبوك؟ فأنطق الله الغلام الصغير، ربما كان ابن أيام أو أشهر يسيرة، قال: أبي الراعي فلان. فشده لعظمة الموقف وهوله، قالوا: يا جريج، يا جريج، نبني لك صومعتك من ذهب أو فضة. بالغوا في الاعتذار، بالغوا في الاعتذار، فأبى عليهم. ثم إنه رضي الله تعالى عن بناها بنفسه، كرامة من أعجب ومن أحسن الكرامات، برأ الله هذا الرجل، هذه هي الكرامة، هو أنطق الطفل في مهده لأجله تكريمة وتشريفا وتبييضا لصحيفته في أعين الخلائق. وأما الصبي الثالث فيقول عليه الصلاة والسلام: كانت امرأة على يدها صبي لها ترضعه، إذ مر رجل شاب عليه شارة الحسن والسؤدد أو السؤدد، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فأنطق الله الغلام، قال: اللهم لا تجعلني مثله. عجبت أمه، غريب، هذا الطفل الصغير يتحدث ويدعو الله، يفقه عن أمه ويفقه ما يقول، هذا عجيب. قال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم إنه مرت جارية فتاة، وقيل إنها سرقت وزنت وعوقبت، يقال عنها سرقت وزنت وعوقبت، قالت: اللهم لا تجعل ابني هذا مثلها. قال: اللهم اجعلني مثلها. فعجبت أمه وسألته في ذلك، أو قالت له في ذلك، أي سائلة: ما هذا الذي قلت يا بني؟ عندما ابتلعت الصدمة والدهشة اجترأت وسألته هذا السؤال، فقال لها: يا أمه، أما هذا الشاب الذي أعجبك شبابه وشارته فهو جبار من الجبابرة، ولا أحب أن أكون جبارا. بعض الناس يقتل عباد الله ليكون جبارا في الأرض، هو يقتل، تكلفه أو يكلفه جبروته أن يقتل الآلاف المؤلفة من عباد الله، لماذا؟ لكي يوصم بأنه جبار في الأرض. لا إله إلا الله. وأما الفتاة هذه الجارية فقيل إنها سرقت، قال يا أمي وما سرقت، وقيل إنها زنت وما زنت، وهي تقول حسبي الله. طب لماذا يريد أن يكون مثلها؟ لأنه يبدو أن الإنسان إذا ظلم ولم يستطع أن يبرئ نفسه عظمت نصرة الله له، فإذا قال حسبي الله فالله حسبه وكفيله. نعم، يقول جل مجده في الحديث القدسي: اشتد غضبي ونقمتي على من لم يجد له ناصرا غيري. ضعيف متضعف لا يجد له ناصرا غيري، فاشتدت غضبي ونقمتي على أي على الذين ظلموه، أي لأجلي، هنا من بمعنى التعليل، على من أي لأجل من لم يجد له ناصرا غيري. اشتد غضب الله ونقمته وسطوته لا إله إلا هو. والحديث الثاني وهو حديث عظيم، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه مسلم في صحيحه: بين رجل يمشي في فلاة، أي أرض لا مطر فيها ولا ماء، إذ سمع صوتا من السحاب يقول: اسقي حديقة فلان، لرجل باسمه، صوت يخاطب السحاب، يوجه السحاب، سبحان الله، مأمور بأمر الله، يهتف به هذا الهاتف في السحاب: اسقي حديقة فلان. قال: فرأيت السحاب قد انحاز حتى جاء وأفرغ ماءه في قطعة أرض في حرة، والحرة هي الأرض الملبسة حجارا سودا، والمدينة فيها حرة، في حرة أي أرض لا ماء فيها، يعني لا يحيا فيها الزرع، أفرغ السحاب ماءه في هذه الحرة، فإذا شرجة من الشراج، والشرج الشرجة هي مسيل الماء، الشرجة، فإذا شرجة من الشراج قد استوعبت الماء كله، سبحان الله، الماء كله صار في هذه الشرجة في هذا المسيل. فتتبعه الرجل، فإذا هو برجل يعالج الأرض بمسحاته، يعني الطرية أو الفأس، يعالج الأرض بمسحاته، فرد عليه التحية أو طرح عليه التحية، ثم قال له: يا عبد الله ما اسمك؟ سأل هذا الفلاح، قال: اسمي فلان. فإذا هو الرجل الذي سمع اسمه في السحاب: اسقي حديقة فلان عن هذا الرجل باسمه. ثم إن الفلاح سأل، قال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال: يا عبد الله قد حدث كذا وكذا. قال له القصة التي تلوته على مسامعكم: سمعت في السحاب صوتا يقول كذا، اسقي حديقة فلان لاسمك أنت. ثم إن السائل سأل مرة أخرى الفلاحة، قال له: يا عبد الله فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت ذلك فإني أنظر الذي يخرج فيها، أي يخرج منها، أنظر الذي يخرج فيها، أي في هذه الأرض، فأجعله أثلاثا، ثلاثة أثلاث. هذا الإيمان، تقوى، زهد في الدنيا، مراقبة لله، عطاء وإيثار وتضحية، ثلاثة أثلاث، أتصدق بثلثه، 33% لوجه الله، وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثة لكي أعالجها مرة أخرى وأستثمرها، أرد فيها الثلث الثالث. فلأجل هذا بلغ هذا الرجل، لأجل هذا بلغ. وانظروا إلى النموذج الأخير، وهو نموذج طيب مبارك، فيه تبيان وتجلية لمقام التوكل واليقين والصدق إذا بلغه العبد، ما الذي يصير إليه به؟ يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: إن رجلا من بني إسرائيل استسلف من رجل آخر لا يعرفه 1000 دينار، قال له: يا أخي أقرضني 1000 دينار. قال له: هلم بالشهداء لكي أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا. قال: قبلت. إيمان، تريد شاهدا؟ الله شاهد علي. قال: قبلت. كفى بالله شهيدا. قال: قبلت. قال: ائتني بالكفيل، هذا الشهيد أريد كفيلا يضمنك. قال: كفى بالله كفيلا. قال: قبلت. ثم إنه أقرضه أو أسلفه 1000 دينار أو 1000 دينار إلى أجل مسمى، حدد له أجلا يعود فيها فيه هذه 1000 دينار. ثم إن الرجل ركب البحر حتى قضى حاجته، فلما أراد أن يعود بالدين إلى صاحبه لم يجد مركبا، حل الأجل، وهو يريد أن يعيد الدين في أجله في الوقت، وهذا من الصدق والوفاء والتزام الكلمة، مسؤولية الكلمة، لكنه لم يجد مركبا، هذا غلب على أمره، لم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، ثم وضع فيها الألف الدينار وزججها، سد عليها حتى لا يفسدها الماء الدنانير، وزججها، ثم قال: يا رب، إنك تعلم أن عبدك فلانا قد أقرضني 1000 دينار، ثم إنه سألني كفيلا فقلت شهيدا، فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك شهيدا. وقلت عندما سألني الكفيل: كفى بالله كفيلا، فرضي بك كفيلا، فإني أستودعك هذه الأمانة أن توصلها إليه. الله أكبر، يقين، يقين صادق وتوكل كامل على الله. 1000 دينار في ذلكم الزمان كانت مبلغا هائلا، ثروة، كانت ثروة بمعنى الكلمة. ثم إنه تركها حتى ولجت في البحر، حتى غابت عن ناظريه. فإذا بالرجل صاحب القرض، صاحب الدين الدائن، خرج إلى البحر يرقب المركب في الأجل، لعله يرى مركبا فيها صاحبه الذي اقترض منه، فلم يجد. فما هو إلا أن رأى هذه الخشبة فأخذها حطبا لكانونه، لناره، فلما كسرها وجد فيها 1000 دينار والصحيفة من صاحبه. كتب له رسالة، بلغت رسالة الله سبحانه وتعالى، وديعة الله. إن الله إذا استودع شيئا، يقول النبي، حفظه، أي لم يضيعه. واعملوا بهذه النصيحة، إذا سافر أحدكم حتى إذا خرج من بيته مشوار 3-4 ساعات، يقول: اللهم إني أستودعك أهلي ومالي وولدي، لا يضيعهم الله أبدا. يقول النبي: فإن الله إذا استودع شيئا لم يضيعه، يحفظه سبحانه وتعالى. انظروا الآن إلى هذا المعنى الشرعي الجديد الزائد على ما في هذه القصة من معاني الروح، التوكل واليقين والصدق. الرجل بعث الخشبة ثم إنه ظل في البحث عن مركب، فلما وجد مركبا استقلها ومعه 1000 دينار أخرى، حتى جاء صاحبه قال له: يا أخي، أعتذر إليك لتأخري عن الأجل، وهذه دنانيرك. قال: يا أخي، قد أبلغ الله سبحانه وتعالى رسالتك ووصلتني 1000 دينار، فانصرف راشدا. وكان الآخر صادقا. نعم، وهكذا يا أحبابي، هم أولياء الله، إذا صدقوا باطنهم مع الله تبارك وتعالى، وأقاموا ظواهرهم على رسم الشريعة وأوامرها، ولم يتوانوا، أكرمهم الله بلطائف الكرامات، وحلاهم بمحاسن المعارف، وألهمهم بدقائق الإشارات. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الجليل الذي تعرفونه، وهو من أعظم الأحاديث، حتى أن بعض الأئمة كالإمام السيوطي والإمام الشوكاني قد أفردوه بتصنيف في شرحه وتبيان معانيه ودقائق درره، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وغيره، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال عليه الصلاة وأفضل السلام: يقول الله عز وجل، إذن فهو حديث رباني قدسي إلهي جليل، يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل: من آذى لي وليا فقد بارزته بالحرب. الذي يؤذي أولياء الله المسكين في حرب مع الله، ربما ينكب في صحته، في ماله، في ولده، في عرضه، في دينه، في أي شيء، لأنه في حرب مع الله. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. إذن ما هي أول درجات الولاية؟ درجة المقتصدين، وهي التي تعطي درجة قرب النوافل، درجة قرب النوافل. والاقتصاد أو درجة أو مقام المقتصدين، أي مقام المقتصرين على أداء الفرائض واجتناب المنهيات بصدق النية، هذا ولي. وهذه تثبت ولاية عامة لكل من هذا شأنه، وهذا شأن كل مؤمن. كل مؤمن لابد أن يكون مؤتمرا بالفرائض، منتهيا عن المناهي، فإن كان صادقا فهو من أولياء الله، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، كل الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. الله ولي الذين آمنوا. إذن هناك ولاية عامة، وهذا مقامها، مقام قرب الفرائض بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، إذن هذا مقام آخر ورتبة ودرجة أخرى، درجة مزيد الطاعات التنفل بوجوه القربات والمبرات والمستحبات أيضا بالصدق والإخلاص والتوجه الصادق إلى الله تبارك وتعالى. نعم، فتعطي مقام قرب النوافل، وهي الولاية الخاصة، وهي الولاية الخاصة، وحديث اليوم كان عنها وعن علائمها عن الولاية الخاصة، وإلا في الولاية العامة ثابتة لكل مؤمن ومؤمنة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته أصبحت سمعه الذي يسمع به، يسمع بالله، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له من الموت. الله أكبر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، فما أعظم منتك وما أعظم كرمك يا إلهنا ومولانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم حقق بالزيادة آمالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم قدس ضمائرنا ونور سرائرنا، وألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.